الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فهذه هي الجمعة الأخيرة في عام هجري قد مضى بما كان فيه من الحسنات والسيئات والشرور والخيرات والمعاصي والطاعات عام مضى وقد امتلأت خزائننا فيه بعضنا خزائنه ملأ بالحسنات وبعضنا خزائنه ملأ بالسيئات بعضنا صلى لله وصام وتصدق وابتعد عن الحرام وبر والديه ووصل الأرحام وبعضنا عافانا الله وإياكم اتبع هواه ما عظم لله أمرا ولا اجتنب نهيا ولا وصل رحما ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر أيها المسلمون عباد الله مرور الأيام والأعوام يوصل إلى قلوبنا موعظة بليغة أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار ارتحال وانتقال فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عريق كلنا لنا في هذه الدنيا أيام معدودة الله أعلم كم تكون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل منا عما قريب سينزل به ملك غليظ شديد ينقله من سعة بيته إلى ضيق قبره ينقله من الدنيا إلى الآخرة من دار العمل إلى دار الحساب فواجب على كل منا أن يعتبر بانصرام العام بأنه قد لا ينصرم عليه عام آخر لربما يخترمنا هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن ينقضي عام جديد ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر الموت فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات هاذم اللذات أي قاطعها فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها ولا في ضيق من العيش إلا وسعه وأوصى صاحبه أبا ذر رضي الله عنه فقال له يا أبا ذر زر القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله عز وجل، بلى إن ربه كان به بصيرا. أيها المسلمون عباد الله، لو تأملنا في أحداث العام الذي مضى نجد أنها سنن ماضية متكررة، ناس تولد وناس تموت، كم من غني افتقر، كم من فقير اغتنى، كم من صحيح قد سقم، وكم من سقيم قد صح، كم من عزيز قد ذل، وكم من ذليل قد عز، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، جل جلاله كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا، يعز ذليلا، يصح سقيما، وقد يكون بخلاف ذلك، يسقم صحيحا ويفقر غنيا ويذل عزيزا، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أيها المسلمون عباد الله، خير ما نختم به عامنا توبة لله نصوح، نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا تستوفي أركانها من إقلاع عن الذنب، وعزم على عدم العود، وندم على ما فات، ورد للحقوق إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه التوبة تفرح ربنا جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه فانتبه، فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يتوب الله على من تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها المسلمون عباد الله، انقضاء العام يذكرنا بانقضاء العمر، وأنه لا بد لكل عاقل من أن يستفيد من أيام عمره، ما يضيعها في لهو ولعب وغناء وطرب وميل مع الدنيا حيث تميل، بل يغتنم الأيام والليالي في تثقيل ميزانه بالحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. ليس لهذه الدنيا دوام، لا صحة تدوم، ولا غنى يدوم، ولا شباب يدوم، ولا فراغ يدوم، بل هذه الدنيا تتقلب بأهلها تقلب الليل والنهار. لا بد للإنسان العاقل من أن يغتنم اللحظة التي هو فيها فيما يقربه إلى الله عز وجل. فإن العمل الذي تقدر عليه اليوم قد تعجز عنه غدا. كم من إنسان كان يصوم ثم صار عاجزا عن الصيام، كم من إنسان كان منفقا متصدقا ثم تقلب به الدهر وتنكرت له الأيام. نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا بالمبادرة بالمسارعة، بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الإنسان بين فقر منس وغنى مطر ومرض مفسد وهرم مفند يصيب الإنسان بالفند بالخرف، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، لولا أن تنسبوني إلى الفند إلى الهرم وذهاب العقل. الإنسان يتقلب بين هذه الأمور في حياته الدنيا. السعيد الموفق من اقتدى بالأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يؤجلون عمل اليوم إلى الغد، وما كان أحدهم يقول أتوب إذا بلغت الأربعين، أتوب إذا ناهزت الستين، أتوب إذا دنا الموت، لا، بل كانوا يتوبون لله في كل يوم وليلة. إن إبراهيم لأواه حليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ما مضى في عامنا من السيئات وأن يضاعف لنا الحسنات وأن يجعل عامنا القابل خيرا من العام الذي مضى وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى وأن يأخذ من نواصينا إلى البر والتقوى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نتفاءل بالخير وأن نثق بالله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كانت تمر به اللحظات العصيبة ويتكالب عليه الأعداء ما يفارقه حسن ظنه بالله عز وجل وتفاؤله بغد أطيب. لما كان عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فجاءه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، فيهم خباب بن الأرت، تسيل دماؤهم وقد لقوا من المشركين شدة وعنتا، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فاعتدل عليه الصلاة والسلام في جلسته وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لما كان في غزوة الأحزاب صلوات ربي وسلامه عليه وقد رمته العرب عن قوس واحدة جاءت قريش ومعها تميم وغطفان والأحابيش وعاونهم اليهود يهود بني قريظة وكان المنافقون في داخل صفوف المسلمين يخذلون ويثبطون ويرجفون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع في حفر الخندق فعرضت لهم صخرة كأداء ما يستطيعون تكسيرها ضربها عليه الصلاة والسلام بمعوله فخرج منها نور عظيم قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام ثم ضربها عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن ثم ضربها وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس والذي نفسي بيده إني لا أرى قصور المدائن. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون الطيبون فقالوا هذا ما وعد الله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذي يتأمل الآن في واقع الأمة التي تسلط عليها أعداؤها وتمكن منها طواغيت هم خدمة لهؤلاء الأعداء هم خدام محتقرون لأولئك الأعداء الذي ينظر في هذه الحال ربما يصيبه يأس تام. ولكن المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هؤلاء إخواننا في الأرض المقدسة في أرض فلسطين منذ 9 أشهر تصب عليهم الحمم والنيران وترميهم الدنيا كلها عن قوس واحدة. هم ما يقاتلون اليهود ما يقاتلون الصهاينة وحدهم بل يقاتلون الدنيا يقاتلون الصهاينة والصليبيين والملاحدة والمنافقين ممن أثبتت التقارير في البلاد العربية. هؤلاء المنافقون ممن يحكمون بلادا عربية مسلمة تكثر فيها المآذن أثبتت التقارير أنهم منذ أن بدأت الحرب أمدوا الصهاينة ب374 نوعا من الأغذية والأدوية والأمتعة. هؤلاء يقتلون المسلمين في غزة وأولئك يمدونهم بما يحتاجون إليه. نسأل الله السلامة والعافية. أبعد هذا النفاق نفاق؟ أبعد هذا التولي تولي؟ هؤلاء الله جل جلاله أراد أن يفضح خبيئتهم وأن يكشف طويتهم من أجل أن نعلم يقينا أن النفاق أخطر من الكفر وأن المنافقين أخطر من الكفار الأصليين. قال جل من قائل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قدم المنافقين على الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميتهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في غزة ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أطعم جائعهم واسقي ظامئهم واكس عاريهم وداوي مريضهم واشف جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم خذهم أخذا وبيلا وقتلهم تقتيلا ولا تبق منهم كبيرا ولا صغيرا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.